بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل تسن الوليمة. فصل: وتسن الوليمة للعرس ولو بشاة فأقل، وتجب الإجابة إليها بشرطه، وتسن لكل دعوة مباحة، وتكره لمن في ماله حرام كأكل منه ومعاملته وقبول هديته وهبته، ويسن الأكل وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة مطلقة. والصائم فرضا يدعو، ونفلا يسن أكله مع جبر خاطر. وسن إعلان نكاح وضرب بدف مباح فيه وفي ختان ونحوه. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقال رحمه الله تعالى: فصل. وتسن الوليمة للعرس. والوليمة هي الطعام الذي يصنع للعرس. وقول تسن الوليمة دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشات، أولم ولو بشات. فدل ذلك على مشروعية الوليمة للعرس. يقول مالك رحمه الله: تسن الوليمة للعرس، ولم يقيدها بشيء، لكن قال بشات فأقل، يعني أقل، إن أقل ما يكون في الوليمة أن نعم، يقول بشات فأقل، يعني ولو كانت وليمة بشات فأقل، فإن زاد على ذلك أو نقص على ذلك بحسب حاجته فلا حرج. لكن قوله عليه الصلاة والسلام: أولم ولو بشات، هل هنا يعني ولو كان الإيلام بشات فتكون الشاة أقل ما يقول، أو أنها أولم، انتبهوا، يقول أولم ولو بشات، يعني هل المراد أولم ولو كان إيلامك بشات فتكون الشاة أقل أم ماذا؟ فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فمنهم من قال إن أقل ما يولم به هو الشاة، إن أقل ما يولم به هو الشاة. والقول الثاني في هذه المسألة أن أقل ما يولم به يختلف بحسب الشخص وبحسب أيضا المدعوين، فإذا كان المدعوون كثر فإنه يولم بأكثر من شاة، وإن كان أيضا الرجل قليل ذات اليد فإنه يولم ولو بأقل من شاة. وهذا هو الصواب، أنه يرجع في قدر الوليمة إلى يسر الداعي الذي هو الزوج وعسره، وكثرة المدعوين وقلتهم. لكن ظاهر الحديث أن أقل ما يولم به هو الشاة، وأن ما دون الشاة بالنسبة للقادر لا يعد وليمة. يقول المؤلف رحمه الله: وتجب الإجابة إليها بشرطه. تجب الإجابة إليها، يعني إلى دعوة وليمة العرس. فإذا دعيت إلى وليمة عرس فإن الإجابة واجبة، لكن بشرطه. والدليل على وجوب إجابة دعوة الوليمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، عرسا كان أم غيره. إذا دعي أحدكم فليجب، عرسا كان أم غيره. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك من حق المسلم على المسلم في قوله: وإذا دعاك فأجب. وهذا ظاهر في الوجوب. وعلى هذا فإجابة وليمة العرس واجبة، فمن دعي إلى وليمة عرس فإنه يجب عليه أن يجيب لما ذكر. لكن هذه الإجابة مشروطة بشروط. الشرط الأول أن يكون الداعي مسلما، فإن كان الداعي كافرا لم تجب الإجابة بقوله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولكن هل تحرم إجابة الذم أم تكره أم تباح؟ الجواب أنه ينظر في ذلك إلى الأحوال، فقد تكون إجابته محرمة وقد تكون مكروهة وقد تكون مباحة وقد تكون مستحبة بحسب الحال. فإن كان في إجابته دعوة له، إن كان في إجابته دعوة له للدين إذا كان في إجابته دعوة له في الدين وتأليف قلبه عن الإسلام فإن الإجابة تتأكد. وإن خشي على نفسه من إجابة هذه الدعوة فحينئذ إما أن تكون مكروهة وإما أن تكون محرمة. وإذا لم يقل لا هذا ولا هذا فالإجابة مباح. إذن الإجابة دائرة بين الطلب وبين النهي وبين الإباحة بحسب الحال. إذن من شروط وجوب إجابة الدعوة وليمة العرس أولا أن يكون الداعي مسلما، ثانيا أن يعينه الداعي، أن يعينه الداعي بأن قال يا فلان أحضر. فأما إذا كانت الدعوة دعوة جفلة كقولهم أو كقوله يا أيها الناس هلموا إلى الطعام، ففي هذه الحال لا تجب الإجابة لأن المدعو لم يعين. وإن كان ظاهر السنة أنه حتى في مثل هذه الحال تجب الإجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس أدع فلانا وفلانا ومن لقيت، أدع فلانا وفلانا ومن لقيت، فظاهره أنها تجب في مثل هذه الحال. لكن الفقهاء رحمهم الله يرون أنه إذا لم يعين فإنها لا تجب. طيب، الشرط الثالث من شروط إجابة الدعوة أن تكون الدعوة في أول مرة، تكون الدعوة في أول مرة. فإن دعاه ثانية أو ثالثة لم تجب الإجابة، لم تجب الإجابة. فهذا رجل مثلا دعا الناس إلى وليمة العرس وفي الليلة الثانية دعاهم مرة ثانية وفي الليلة الثالثة دعاهم مرة ثالثة، الذي تجب إجابته هو الدعوة الأولى فقط. وقد جاء في هذا حديث الوليمة أول يوم حق والثاني سنة والثالث رياء وسمعة، ولكن هذا الحديث فيه ضعف بل ضعيف. والتعليل أنه إذا أجاب في المرة الأولى فقد أسقط عن نفسه الدعوة. فالإنسان مثلا إذا دعي للوليمة في أول يوم وأجاب فقد قام بالواجب نحو أخيه المسلم من إجابة دعوته، من إجابة دعوته. وعلى هذا فمن شروط إجابة الدعوة ماذا؟ أن تكون الدعوة في أول يوم. هذه كم؟ ثلاثة. الشرط الرابع من شروط إجابة الدعوة أن لا يكون في الدعوة منكر، لا يكون في الدعوة منكر. فإن كان في الدعوة منكر فإن الإجابة لا تجب. فلو قدر أن هذه الوليمة يحصل فيها منكرات من غناء ومعازف وما أشبه ذلك أو فيها تبرج للنساء ونحوه فلا تجب الإجابة، فلا تجب الإجابة إلا إذا كان قادرا على تغيير هذا المنكر وإزالة هذا المنكر، فحينئذ تجب الإجابة لأمرين: أولا إزالة للمنكر، وثانيا إجابة للدعوة. إذن من شرط وجوب إجابة دعوة وليمة العرس أن لا يكون ثمة منكر، فإن كان هناك منكر فإنه لا تجب الإجابة. والدليل على أنه لا تجب الإجابة في مثل هذه الحال قول الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقال عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. واضح؟ طيب، الشرط الخامس من شروط إجابة الدعوة، دعوة وليمة العرس، أن لا يكون على المدعو ضرر. فإن كان على المدعو ضرر في الإجابة لم تجب، كما لو كان ذهابه إلى المكان أو إلى مكان الوليمة يتضرر من ترك شخص يمرضه أو فوات معيشة يحتاجها أو ما أشبه ذلك، أو أيضا كان المكان بعيدا يتطلب سفرا ونحوه، فإن الإجابة في هذه الحال لا تجب. فإذا دعي الإنسان إلى وليمة العرس وكان عليه ضرر في الإجابة، إما بترك من يمرضه ممن يحتاج إليه، أو مثلا دعي طالب ليلة الامتحان عنده اختبار وامتحان ويحتاج إلى مراجعة، أو كان في تركه أو كان في ذهابه ضرر من حيث ترك المعيشة، يعني مثلا لا يتمكن من أخذ إجازة، ولو ذهب هكذا لا تضرر، فحينئذ لا تجب الإجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إيش؟ لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. طيب، من شروط إجابة الدعوة أيضا ما ذكره المؤلف رحمه الله في وينها، أن يكون ماله حلالا، أن يكون مال الداعي حلالا. فإن كان ماله محرما لم تجب الإجابة، لم تجب الإجابة، وذلك لأنه وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. ولا يجوز الإنسان أن يقدم على أكل المال المحرم أو الانتفاع بالمال المحرم. فمن كان ماله محرما فإنه لا تجب إجابة دعوته. لكن لو كان في ماله شيء من الحرام، والمراد بقوله ماله محرما، نعم، تكره لمن في ماله حرام، إذن نقول من شرط إجابة الدعوة أن يكون ماله مباحا. فإن كان محرما لم تجب الإجابة. لكن المال المحرم قد يكون محرما لعينه، وقد يكون محرما لكسبه، وقد يكون محرما لحق الآدمي. فالمحرم بعينه كما لو كان ماله مما يحرم تعاطيه كخمر، خنزير، كلاب وما أشبه ذلك. وقد يكون المال ماله محرما لكسبه، يكتسبه من الربا أو الغش. وقد يكون ماله محرما لحق الآدمي كمغصوب أو مسروق ونحو ذلك. فهل الحكم سواء؟ نقول: لا، ليس الحكم سواء هنا، وذلك لأن هناك فرقا بينما إذا كان المال محرما لكسبه وبينما إذا كان المال محرما لعينه أو محرما لحق الآدمي. فإذا كان هذا المال محرما لحق الآدمي بأن كان مغصوبا أو مسروقا فلا تجب الإجابة، بل ولا تجوز الإجابة، وذلك لأن الإنسان حينئذ إذا أجاب الدعوة إنما يأكل مال غيره. فأنت إذا كنت تعلم مثلا أن هذا الرجل الذي دعاك إلى الوليمة أن هذه الشياة التي ذبحها سرقها من فلان أو غصبها من فلان، فلا تجوز الإجابة، فضلا عن أن نقول نجابة مباحة أو واجبة. وأما إذا كان محرما لكسبه، يعني كان ماله من كسب حرام يتعامل بالربا أو بالغش والخداع وما أشبه ذلك، فهنا ينظر إن كان في لها إن كان في ترك إجابته مصلحة، يعني كان يرتدع عن هذا المحرم فلا يجاب، وإن كان في ذهاب الإنسان إليه مصلحة بنصحه ووعظه وتذكيره وتأليف قلبه على الحق والخير فليجب. وإذا كان الأمر مترددا فإنه ينظر إلى المصلحة. ولكن يقول ولكن هل هناك مقدار لمن يكون ماله محرما؟ يعني الآن الإنسان إما أن يكون ماله محرم، أن يكون ماله حراما خالصا، وإما أن يكون فيه شيء من المحرم. إذا كان ماله حراما خالصا فواضح، لكن إذا كان في ماله شيء من المحرم فبماذا يقيد هذا الشيء؟ هل هو بالنصف أم بماذا؟ منهم من قيده بالثلث فقال إذا كان ثلث ماله حراما فلا تجب إجابته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، الثلث الكثير. وظاهر كلام المؤلف وهو المذهب ظاهره ولو كان المال المحرم يسيرا، ولهذا قال وتكره لمن في ماله حرام، وفي تشمل القليل والكثير، القليل والكثير. والصواب في هذه المسألة أيضا لمن كان في ماله شيء من المحرم أنه ينظر إلى ماذا؟ إلى المصلحة، إلى المصلحة. فعندنا الآن لإجابة الدعوة شروط نعيدها مرة ثانية. أولا أن يكون الداعي مسلما، والثاني أن يعينه الداعي، أن يعين الداعي المدعو، والثالث أن تكون الدعوة في أول مرة، والرابع أن لا يكون ثمة منكر، والخامس أن لا يكون على المدعو ضرر، والسادس أن يكون ماله مباحا، يكون ماله مباحا. طيب أيضا هناك شرط سابع وهو أن لا يكون الداعي ممن يحرم هجره. فإن كان الداعي ممن يحرم هجره قالوا كمبتدع ومجاهر بالمعصية وما أشبه ذلك فلا تجب إجابة دعوته. ها؟ أقول فإن كان طيب فإن كان هذه مثل من عينه من كان عين ماله من كان عين ماله محرما. نعم الشرط السابع نقول أن لا يكون الداعي ممن يحرم هجره. فإن كان ممن يحرم هجره لم تجب الإجابة، كما لو كان مبتدعا أو مجاهرا بالمعصية أو ما أشبه ذلك. ها شلون ممن يجب هجره؟ نعم أن يكون الداعي، الشرط السابع من شروط إجابة الدعوة أن لا يكون الداعي ممن يجب هجره. فإن كان الداعي ممن يجب هجره لم تجب الإجابة، كما لو كان مبتدعا أو داعيا إلى بدعة أو مجاهدا بمعصية أو ما أشبه ذلك. ولكن هل تجوز إجابة دعوته أو لا؟ الجواب أنه يرجع في ذلك إلى المصلحة. فإن كان في ترك إجابته مصلحة بحيث يرتدع وينزجر فإنه لا يجاب، وإن لم يكن في ذلك مصلحة بأن كان هجره بأن كان ترك إجابته وعدمه سواء ففي هذا الحال ماذا؟ لا يجاب. إذن من شرط إجابة ومن شرط وجوب الدعوة أن يكون الداعي ممن أن لا يكون الداعي ممن يجب هجره يجب هجره. ولكن التحقيق في هذه المسألة أن الهجر أصلا يرجع فيه إلى المصلحة. الهجر دواء، فإن نفع استعمل وإن لم ينفع لم يستعمل، وهذا عام في هذه المسألة وفي غيرها. فهجرك للشخص العاصي أو المجاهد بمعصية أو المبتدع أو ما أشبه ذلك ينظر فيه إلى المصلحة، فإن كان في هجره مصلحة شرعية بحيث أنه يرتدع وينزجر عن غيه فاهجره، وإن كان في هجره زيادة في عتوه واستمراره في هذا الذي هو بصدده فإنه لا يهجر، لأن الهجر دواء، إن نفع استعمل وإن لم ينفع فإنه لا يستعمل. نعم، كيف لا الهجر لك إذا هذا الهجر اللي يقول لأمر ديني دنيوي، أما الهجر الذي لأمر ديني فليس له حد. يقول المؤلف رحمه الله: وتجب الإجابة إليها بشرطه، وذكرناها. قال: وتسن لكل دعوة مباحة. شوف الآن تجب قال تسن، فالدعوات نوعان. دعوة نعم، أفادنا المؤلف بقوله: وتجب الإجابة إليها بشرطه وتسن، أن دعوة العرس إجابتها واجبة، وسائر الدعوات إجابتها مستحبة. فالدعوة التي تجب إجابتها هي دعوة العرس، وأما ما سواها فلا تجب. أفهمتم؟ وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني أن سائر الدعوات تجب إجابتها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم: إذا دعي أحدكم فليجب عرسا كان أم غيره. وهذا صريح في وجوب إجابة دعوة غير وليمة العرس، ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا دعاك ماذا فأجب، وإذا دعاك فأجب. فهذا أيضا يدل على وجوب إجابة الدعوة، وهذا هو الأظهر، وهو أن سائر الدعوات غير وليمة العرس أن إجابتها واجبة، لكن هذا الوجوب كما تقدم مقيد بالشروط السابقة. يقول رحمه الله: وتكره لمن في ماله حرام كأكل منه ومعاملته وقبول هديته وهبته. لمن كان في من كان ماله محرما أو فيه شيء من الحرام، ما حكم إجابة دعوته والأكل من ماله وقبول هديته وقبول هبته؟ المؤلف رحمه الله يقول: مكروه، وظاهره سواء كان قليلا أم كثيرا، بقوله في ماله حرام، وهذا يشمل القليل والكثير. لماذا؟ قالوا: لأن الإنسان لا يجوز له، قالوا: لأن الإنسان ينبغي له أن يتقي الشبهات وأن يبتعد عن الشبهات، وربما جره هذا الأكل من هذا المال الحرام جره ذلك إلى تعاطي الحرام وأن يألفه وما أشبه ذلك. وعلى هذا فإجابة الدعوة والأكل والتعامل والقبول الهدية والهبة مكروه، لأن يعني المرء المسلم ينبغي له أن يتقي الشبهات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فيخشى أن هذا الذي يأكل من هذا الذي ماله فيه حرام أن يقع في الشبهات بحيث يتساهل ويتعاطى المحرم من حيث لا يشعر. وقال بعض أهل العلم إن معاملة من في ماله حرام لا بأس بها وجائزة، وذلك لأن من كان ماله محرما فإن تحريمه يكون عليه لا على غيره، لأن القاعدة أن الكسب المحرم إنما يحرم على كاسبه خاصة، يعني من كان كسبه محرما فإنما يحرم على كاسبه خاصة، وأما غيره فإنه يكون مباحا في حقه. انتبه، من كان ماله محرما لكسبه احترازا من المحرم ماذا؟ لعينه، أو المحرم لحق الآدمي كمغصوب ومسروق، فتحريمه على كاسبه خاصة، على كاسبه خاصة. وأما من انتفع به عن طريق المباح فلا حرج عليه. وهذا القول أصح، وهو أن كل مال يكون محرما لكسبه فتحريمه على كاسبه خاصة. وبناء على هذا، لو فرضنا أن شخصا عنده مال، كان عنده مال اكتسبه من طريق محرم، إما ربا وإما غش وما أشبه ذلك، ومات، فهل يباح لورثته أن ينتفعوا به؟ الجواب نعم، لأن هذا التحريم، لأن هذا المال حرم لأي سبب؟ لكسبه، وما حرم لكسبه فهو حرام على كاسبه دون غيره. ولذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: في شخص أعطي مالا، أو في شخص أعطاه آخر مالا محرما لكسبه، قال: لك مهنأه وعليه مغرمه، لك مهنأه وعليه مغرمه. يقول المؤلف رحمه الله: ويسن الأكل، يسن الأكل، وإباحته تتوقف على صريح إذن أو على قرينة مطلقا، والصائم فرضا يدعو، ونفلا يسن أكله مع جبر خاطر. طيب، يسن الأكل يعني يسن لمن حضر الوليمة أن يأكل، وذلك لأن في الأكل جبرا لقلب صاحبه وإدخالا للسرور عليه. فالإنسان الداعي إذا رأى الناس يأكلون من وليمته فإنه يسر بذلك ويفرح بذلك، وإدخال السرور على المسلم أمر مطلوب، ولأنه ربما لو لم يأكل لرأى الداعي أن هذا المدعو لم يجب دعوته حقيقة. لكن الفقهاء رحمه الله يقول: يسن الأكل، ولم يقولوا يجب الأكل. لماذا؟ قالوا: لأن الواجب هو الحضور، الواجب هو الحضور والإجابة، والإجابة حصلت بحضوره، أما الأكل فليس واجبا لكنه سنة أو يستحب لما فيه من إدخال السرور على أخيك المسلم وإكرامه وما أشبه ذلك. يقول: وإباحته تتوقف على صريح إذن أو على قرينة. إباحته يعني إباحة الأكل تتوقف على صريح إذن ممن؟ يعني من الداعي، أو قرينة. فعندنا الآن الإباحة تتوقف على صريح إذن، كقوله مثلا: كلوا، أو تفضلوا، أو ما أشبه ذلك. أو قرينة قالوا: كوضع الطعام بين يديه المدعو، وضع الطعام بين يديه. أفهمتم؟ وعلى هذا فلا يجوز للإنسان إذا دعي إلى وليمة أن يأكل إلا بعد أن إيش؟ يؤذن له. والإذن إذن لفظي وإذن فعلي. فاللفظي أن يقول: يا تفضلوا، يا أيها الناس كلوا، أو سموا، أو ما أشبه ذلك. والقرينة أن يضع الطعام بين يديه، فإذا وضع الطعام بين يديه فهذا إذن. طيب يقول وإباحته التوقف على صريح إذن أو على قرينة مطلقا. طيب هل لمن دعي أن يأخذ؟ يعني سدعي إلى وليمة صار يأكل، هل له أن يأخذ شيئا؟ الجواب ليس له ذلك، لأنه إنما أبيح له الانتفاع بنفسه، فهذا بمنزلة العرية، يعني كحكم العرية. قالوا ليس له أن يحمل معه أو أن يأخذ معه شيئا، لأنه إنما أبيح له الانتفاع بنفسه فقط. فالدعوة إلى الأكل ليست تمليكا، وإنما هي إباحة انتفاع. وفرق بين ملك الانتفاع وبين إباحة الانتفاع. الإنسان إذا ملك الانتفاع فإنه يملكه بنفسه وبغيره، وحينئذ يجوز له الأخذ. وأما إذا أبيح له الانتفاع فإنما ينتفع بماذا؟ بنفسه. وعلى هذا فلو قدر مثلا أنه دعي إلى وليمة وفيها أشياء صار يأخذ، مثلا فيها حلوى جمع لأولاده حلاوة، أو يأخذ بيبسي يجيه بيبسي وعصير، إيه يجوز أو لا؟ نقول لا يجوز إلا إذا استأذن من ماذا؟ من صاحبه. يقول المؤلف رحمه الله والصائم فرضا يدعو ونفلا يسن أكله مع جبر خاطر. يعني إذا دعي الإنسان وكان صائما فهل يجيب وهل يأكل؟ الجواب يجيب الدعوة، لأن إجابة الدعوة لا تتوقف على الفطر، فيجيب وهو صائم. وهذا مما يدلك على ماذا؟ على أن الأكل في الأصل ليس واجبا. طيب هل يأكل إذا كان صائما؟ نقول فيه تفصيل، فإن كان صومه فرضا لم يجوز الأكل، لا يجوز أن يأكل، لأن الفرض لا يجوز قطعه، فأكله قطع للفريضة، وكل من شرع في فرض فإنه يحرم عليه قطعه ولو كان موسعا، ولو كان الفرض موسعا. طيب إذا كان صيامه نفلا كما لو كان صائما يوم الاثنين، يعني كالمؤلف فيما إذا دعي مثل نهارا يوم الاثنين أو في أيام البيض أو ست من شوال في أيام العيد مثلا، فهل يأكل أو لا؟ يقول المؤلف يسن أكله مع جبر خاطر، يعني إن كان في أكله جبر لخاطر الداعي فإنه يأكل، لأن مصلحة الأكل هنا ترب على مصلحة صيام النفل. إذن نقول إذا كان الإنسان صائما فرضا فإنه لا يجوز له أن يأكل، إذا كان صائما فرضا لا يجوز له أن يأكل، لأن أكله إيش؟ قطع للفريضة، وقطع الفرض لا يجوز. وإن كان صيامه نفلا نظرنا، فإن كان في فطره جبر لقلب صاحبه أفطر وقضى يوما مكانه إن أراد، وإن كان سوى ذلك يعني أكله أو عدمه على حد سواء، بأن كان المدعوون كثر ولا يشعر به، ففي هذه الحال نقول يتم صومه ويدعو لهم على كل حال، سواء كان صيامه فرضا أم نفلا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم وهو صائم فليصلي، نعم إذا دعي أحدكم فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. إذا دعي أحدكم إلى وليمة فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. ايش معنى يصلي؟ يعني يجيب سجاده امام الناس يعني يقول مكتوب الحديث قرات فليصلي وانا صائم واريد ان اصلي. هذا يكون أول شيء رأى الناس أمام الناس أنه صائم، وثانيا أيضا لم يفهم معنى فليصلي أنها إيش دعاء، أن دعاء إيه، فعلى أن نقول يصلي يعني يدعو.